ورجل يوجد حقا وصدقا لا يتصور انه ليس من المتوكلين. معاشر الاكارم، موضوع التوكل موضوع عظيم للغايه وموضوع خطير في الوقت نفسه. نحرص ان شاء الله تعالى هذه الليله على ان نجنيه حق التجنيه، ومن ورائه طبعا من وراء التمسك به من الخير ما الله تعالى به عليه. اولا نقول التوكل من العبادات القلبيه الواجب تحصيلها على كل مؤمن ومؤمنه، والتوكل ادب رفيع مع الله تبارك وتعالى. التوكل حقيقته تنبني على ركنين، اسمع هذا واحفظه في مقدمه هذه الكلمه. التوكل حقيقته تنبني على ركنين اثنين مهمين عظيمين. الركن الاول الثقه بالله جل في علاه، والركن الثاني الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. فلا بد من هذين الركنين مجتمعين. من زعم منا انه من المتوكلين فلا بد ان يجمع امرين، لازم تجمعهم في اثنين: الثقه في الله، الثقه المطلقه في الله سبحانه وتعالى، والاعتماد المطلق على الله سبحانه وتعالى. اذا واحد اثنين ليس ذلك بتوكل. ولنضرب مثلا ضربه الامام ابن القيم، او حينما كان ابن القيم رحمه الله يشرح في هذه القاعده المباركه ذكر هذا الامر. قال لك الانسان قد يثق في انسان ما ثقة عمياء، ثقة مطلقة، عنده ثقة فيها لكنه لا يعتمد عليه. لما؟ لأنه ليس بحاجة إليه. ممكن ولا مش ممكن؟ الآن عندي ثقة فيه كبيرة كبيرة، ما نشكش فيه أبدا، وما نشكش في قدرة تاعه، لكنني لا أعتمد عليه. لما؟ لأنني مستغني عنه، ما احتاجوش، أنا مستغني عنه. وأحيانا العكس، قد تعتمد على إنسان وأنت في قرار في نفسك تعلم أنه ليس بثقة، لا تثق فيه لكنك تعتمد عليه. لما؟ لانك بحاجه اليه، اعتمد عليه لانك بحاجه. اما الله تبارك وتعالى فينبغي ان تثق به ثقه مطلقه، وينبغي ان تعتمد عليه الاعتماد المطلق في الوقت نفسه. ثقه مطلقه واعتماد مطلق، بهذين الركنين يكون ان شاء الله تعالى من المتوكلين. ايها الاكارم، هناك ادله في القران والسنه على وجوب إحراص التوكل على الله تبارك وتعالى، أن تكون مخلصا في توكلك على ربك تبارك وتعالى. أدلة كثيرة. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما شكون المؤمنون، رب اجعل من ذريتكم المؤمنين الصادقين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وعلى ربهم يتوكلون. قال أولئك هم المؤمنون، هم المؤمنون حقا. اسمعوا إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام. قال رحمه الله: هذا كله واجب، فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب، كما أن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجب. وقد أمر الله بالتوكل، اسمع، وقد أمر الله بالتوكل في غير ما آية أعظم مما أمر بالوضوء والوصل إلى الجنة. مع أن أسئلتنا كثيرة ما تكون في قضية الوضوء وما يتعلق به، وهذا ليس عيبا، لكن لابد ان نسال ايضا عن التوكل، فالتوكل اعظم، التوكل اعظم. ثم ان الله عز وجل ذكر في التوكل ايات في مواطن عده اكثر مما ذكره سبحانه وتعالى من الايات في الوضوء ونحوه، كما سمعتم في كلمه شيخ الاسلام. قال: ونهى عن التوكل على غير الله، قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، رب يجعلنا واياكم من المؤمنين. هذا الكلام في مجموع الفتاوى. ثانيا قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. شوف قبل قليل: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بتقول فليتوكل المؤمنون على الله، وبين وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وبتقول فتوكلوا على الله وبينكم مع الزوج وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا توكل على الله على الله توكل مش كيف كيف لأن تقديم المعمول معروف اللغة العربية تقديم المعمول العام يفيد ماذا يفيد الحصر يفيد الحصر يعني لا تتوكل على غيره يقال لك توكل على الله ممكن توهم انت توكل على الله وتقدر توكل على واحد اخر لكن يقول وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين يعني اياكم ان تتوكلوا كما مثل قول الله عز وجل في سوره الفاتحه اياك نعبد واياك نستعين بدق نعبدك ونستعين بك وبالاياك نعبد واياك نستعين فرق كبير نعبدك قد نعبدك ونعبد غيرك معك نستعين بك ونستعين بغيرك أحد واحد لكن إياك نعبد تقديم المعمول على العامل خلاص يفيد الحصر والقصر إياك نعبد وإياك نستعين لأن لا نعبد إلا أنت إلا الله عز وجل ولا نستعين إلا بك صح وهذا كذلك قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يقول علامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين قال فجعل التوكل شرطا في الإيمان فجعل التوكل شرطا في الايمان هنا زاد الموحدين فدل على انتفاء الايمان عند انتفاء التوكل وان قوه التوكل وضعفه بحسب قوه الايمان وضعفه وكلما قوي ايمان العبد كان توكله اقوى واذا ضعف الايمان ضعف التوكل واذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الايمان ولا بد اذا شوف قوه التوكل تدل على قوه الايمان ضعف التوكل يدل على ضعف الايمان مشكلة كلها مشكلة إيمان مشكلة قلب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لما يصبح القلب يصبح توكل يخدش الفساد القلب فيخدش التوكل إذن يمشي كيف الآن لما عرفنا تقريبا عموما أنه يجب عليك أن نتوكل وعرفوا شعر التوكل الثقة بالله تبارك وتعالى المطلقة بالله سبحانه وتعالى توكل دين هذا الثقة المطلقة بالله عز وجل مع الاعتماد المطلق عليه تبارك وتعالى طبعا مع اتخاذ الأسباب المشروعة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى الآن السؤال الوجيه الذي ينبغي أن يطرح كيف السبيل إلى تحصيل هذا التوكل المطلق على الله تبارك وتعالى ما هو الطريق إلى أن نكون من الموحدين ومن المتوكلين حقا وصدقا نذكر بعض عناصر حفظه الله التي تؤدي بها ان شاء الله تعالى الى هذه النتيجه الطيبه وهي التوكل الصادق على الله عز وجل اولا معرفه الله تعالى يعني وش شيء يخليك تتوكل صح حقيقه التوكل على الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس اسمه الشيء الكامل الذي ينبغي ان نتشبث به ان نعرف الله جل جلاله باسمائه وصفاته تبارك وتعالى التي تدل على قوته تدل على عظمته تدل على رجوع الامور كلها الى الله وانت الى ربك المنتهى لم يكن عندك عليه هذا الاعتقاد لا بد ان تتوكل ما تتوكلش على المخلوق تتوكل على الخالق سبحانه وتعالى لان الامور كلها ترجع اليه سبحانه وانت الى ربك المنتهى اذا معرفه الله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته لما تعلم ان الله تبارك وتعالى هو الملك معنى ذلك أن كل شيء في هذه الدنيا هو ملك له صح ولا لا هو ملك له لما تعرف بأن الله عز وجل هو الملك أيضا تعلم أنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد تكون حاجة في ملكه ما يخفان سبحانه وتعالى هذا يدفعك إلى أن تعتصم به وأن تتوكل عليه سبحانه لما تعلم بأن الله عز وجل من أسمائه الحي القيوم اسمان عظيمان مباركان في أعظم آية في القرآن آية الكرسي الحي الله لا اله الا هو الحي القيوم لما تعلم هذا الشيء سبحان الله العظيم تتوكل على الذي يموت عجيب جدا وتوكل على الحي الذي لا يموت هذا هو العقل يتوكل على الحي الذي لا يموت كما قال قائل قال اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت للأسف في كثير الأحيان نعتز ونفتخر بمن يموت نتمسك ونعتصم بمن يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت كذلك لما تعلم أن الله عز وجل هو القوي الذي لا يستولي عليه عز هو المتين تبارك وتعالى الشديد في قوته هو النصير لعباده. هو الصمد، أتدرون الصمد؟ من أحسن أقوال العلماء في رفع الصمد قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي يقصد به ذوي الحوائج، لأنه يقضيها وغيرها لا يقضي، وغيره لا يقضي على الحقيقة. الذي يقضي على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. فالصمد هو المصمود إليه، هو الذي يلتجئ إليه، هو الذي يلتجئ إليه أصحاب الحوائج، الذي يقصد في الحوائج. وقس على هذا أو قس على ما ذكرنا جميع أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، فالعلم بأسمائه وصفاته. علشنا يا للأسف أنا بقلبها في الأسماء والصفات من أعظم المباحث العقدية، لكن في كثير من حين لما قرار مباحث الأسماء والصفات ما نقراوش في القرايه، ما نفهموش الإنسان لكي يفهموه السلف رحمه الله تعالى. لما يسمع الحل، لما يسمع القدور، لما يسمع القوي، لما يسمع العزيز، لما يسمع العليم، لما يسمع السميع، لما يسمع البصير يطيش عقله. لما يسمع الأسماء العظيمة هذه وما تتضمنه من الصفات الكريمة، هذا يدفعه إلى العمل بمقتضاها. مش فقط نعرف هل كيف يسمع مع الأسماء مليح في البداية، كيف نتعامل التعامل الصحيح مع أسماء الله الحسنى وصفاته السيئة في العلا، لكن هذه الأسماء وهذه الصفات لابد أن تدفعنا إلى العمل بمقتضاها بما تستلزمه حفظه الله. ثانيا، لما نحصل به التوكل الصادق تصحيح الاعتقاد في ربوبية رب العباد سبحانه وتعالى مع حسن الظن به جل في علا. يقول الله تعالى أليس الله بكاف عبدا؟ وش قلت؟ بلى والله إنه لكاف عبدا. أليس الله بكاف عبدا؟ هنا قال ابن القيم رحمه الله الكفاية على حسب العبودية، كفاية على حسب العبودية. أليس الله بكاف عبدا؟ حبيبي يكفيك ربي، يكفيك بالعبودية، قد ما تتعبد الله عز وجل، قد ما تكون كفاية. أليس الله بكاف عبدا؟ وقال جل في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خلاص ربي عز وجل وعدك وحاشاه أن يخلف وعده. قال أليس الله بكاف عبدا؟ اعبد ربك حق العبادة وستجد الله تبارك وتعالى أمامك، ما يخليكش ما يخذلكش حاشا سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه أي فهو كافيه، يكفيك تبارك وتعالى، توكل على الله حق التوكل، ما عندك مكلف بعد ذلك. ثالثا، التذكر بأن الهداية والتوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى، والنظر فيما مضى من أيامك. رب عز وجل قال في القرآن وبانت، وهذا قالوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبانت أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. سبحان الله، كيفاش ما توكلش على ربي وأنا الحمد لله تحت الضيق ما لقيت حتى واحد؟ هذا قد خرج من ربي عز وجل، مرض ما شفاني حتى واحد، شفاني ربي تبارك وتعالى، طحت في دين غرقت، خرج من هذا الدين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا، وكل واحد فينا عنده حكايات في حياته، عنده قصص في نفسه هو وفي من هم قريبون منه، ولاده وخالته وزوجته باباه ابنه اصحابه، عنده قصص كثيره كيفاش ربي عز وجل يسلك العبد التعرف الطيب. خلاص متى تعرف الحقيقه؟ وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. كيفاش ما توكلش على ربي؟ ربي هو اللي هدانا سبلنا، هو اللي وفقني، هو اللي خرجني من جميع المآزق سبحانه وتعالى. هذه الاشياء ما تغفلش وما تنساش الفضل، لا تكن لئيمان، بل كن طيبا كريما، وتذكر فضل الله عليك، وتذكر رحمته بك، وتذكر انعامه عليك، وتذكر آلاءه سبحانه وتعالى المختلفه عليك. رابعا، الايمان بانه لا يصيب العبد الا ما كتب له وما قدره، ولا يصيبنا الا ما كتب الله له، هو مولانا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما زال انت عندك عقيده، عندنا عقيده ولا ما عندناش؟ بان الله، بان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. عندنا هذه عقيده ولا لا؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ركن هو ركن سادس من اركان الايمان، الايمان بقضاء الله وقدره، الايمان بالقضاء والقدر حلوه ومره، خيره وشره، من الله سبحانه وتعالى. لم يكن هناك الايمان، هذا كله يدفعك الى ان تتوكل على الله عز وجل حق التوكل. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. خامسا، تذكر قصص السابقين الصادقين المؤمنين الموحدين المتوكلين الذين توكلوا على الله حق توكلهم. فوجدوا بين أيديهم الخير الكثير أينما حلوا وحيثما ارتحلوا. مليح الإنسان يقرأ قصة السابقين ونحن نقول ماشي في الباب، في باب التوكل وباب العقيدة عموما وفي أبواب شتى تقرأ كيفاش عاشوا اليومين، لأن هؤلاء طبقوا هذا الدين عمليا، طبقوه في حياتهم، طبقوا ما كانوا يقرؤون من القرآن وما يقرؤونه من سنة النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء طبقوا الدين هذا عمليا مليح تقرأ. خاطش إن احنا في كثير من الأحيان يا إخواننا نفقد القدوة، نعيشوا الضعف، ماشي لأننا نشك في صدق القرآن، حاشا، نشك في صدق السنة، حاشا، لكن ما شفناش بين يدينا القدوة العملية. الناس اللي طبقوا القرآن، علاش لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، واش قالت؟ كان خلقه القرآن، خلق تاع القرآن يهتدي بهديه، يعتبر بأوامره، ينتهي عند نواهيه، كان قرآنا يمشي كما يقولون. وهكذا كان السلف بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان. إذا الإنسان لما يطبق وش كان في القرآن ويطبق وش كان في السنة، حتى يصير دينا وإسلاما يمشي. إحنا في كثير من الأحيان نفقد القدوة، قلنا ليس شكا في القرآن ولا شكا في السنة، لكن القدوة بعيننا ما كانش. كي تقل القدوة وتضعف القدوة، يضعف هذا الناس يطبقوا الدين عمليا. الحمد لله كان القدوة والحكام. اقرأ عن هؤلاء الذين طبقوا الإسلام عمليا، الذين كانوا إسلاما يمشي، أقرأ عليهم ترتاح. ولذلك كان من قول السلف رحمه الله تعالى: تراجم الرجال مدارس الأجيال، تراجم الرجال مدارس الأجيال. وقد أوصى أبو حنيفة رحمه تعالى ولده فقال: يا بني لا تراجم الرجال أحب إلي من كثير الفقه. بعد الفقه علم عظيم جدا ونحتاج إليه لا شك، لكن تراجم الرجال وحياة الرجال وسير الحلول الأبطال هذه نحتاج إليه احتياجا عظيما حفظه الله. معاشر الكرام، الأمر الثالث الذي يدفع إلى التوكل ويجعله يحصله إن شاء الله المحافظة على ذكر الله تبارك وتعالى. الذكر الكثير، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر الكثير الذي يتواطأ فيه القلب واللسان والجوارح، هذا الذكر العظيم والذكر الكثير هذا يبعثك أو يبعث بنا دائما على التوكل إن شاء الله تعالى. ثم من الذكر عموما كلمة الأذكار وكلمة الأدعية، لا ينبغي أن تفارق ألسنتنا آناء الليل وأطراف النهار، منها ما علمناه رسول الله عليه الصلاة والسلام من دعاء الخروج من البيت. لما يخرج يخاف الإنسان البيت وش يقول؟ بسم الله، بسم الله توكلت على الله. اسمع مليح، لازم كي تقول هالكلمات ودائما مشي لفادي في صلاة الخاف، صلاة الأذكار اللي تقولها حاول تتفهم، تفهم وش تقول، حاول تتفاعل مع ما تقوله. هذا إذا وش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة جدا. بسم الله بدأت باسمه تبارك وتعالى مستعينا به جل في علاه، توكلت على الله، فوضت أمرك على الله، جعلت ثقتك كلها بالله، وجعلت اعتمادك كله على الله، مش متخاف على شيء، وبعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لأحد من شر إلى خير، والعكس، لا تحول لأحد من معصية إلى طاعة، من كفر إلى إيمان، من شرك إلى توحيد، من مرض إلى عافية إلى آخره، إلا بالله تبارك وتعالى. توكل على الله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تنساش الكلمات سهلة ميسورة وعظيمة في المعاني تاعها والمرامي والمقاصد تاعها. وعند أولادك قبل ما يخرجوا بك لازم يقول لك كلام، كي تقول على بوش قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات يقول الشيطان هديتا وكفيتا ومقيتا وتنحى عنك الشيطان. ويقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيا؟ شياطين بيتهم يتحدوا وانت ماشي فايق، فزدت تاخذ الاعتقاد وانت تقول هذه الكلمات من اعناق القلب. واكثر شيء تقول لازم تتذكر بلي الان زوج من الشياطين يتكلموا بيناتهم، واحد قال لك هديتا، خلاص راك مهدي الطريق المستقيم ان شاء الله في طريقك، هديتا وكفيتا، كفيتا كل الشرور، كفاك ربي الشرور، كفاك ما اهمك وما اغمك، هديتا وكفيتا ووقيتا، وقاك ربي كل سوء. وتنخى عنه الشيطان ويقول للشيطان الآخر كيف لك برجل قد كفي قد هدي وكفي ووقي. يعني حكمة إنسانة بعوش خلاص هذا هدي وكفي ووقي يعني ربه معاه. إذا كلمة عظيمة لا ينبغي أن ننساها حفظها الله. كذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كلمات عظيمة جدا نقولها في أذكار الصباح والمساء ثلاث مرات إذا أصبحنا وثلاث مرات إذا أمسينا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر ما أعطاها من كلمات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كلمة سهلة ولا لا؟ كلمة سهلة دي مش حضر في حضر ولي حضر مش يقولها لازم يقولها ثلاث مرات حين يصبح وثلاث مرات حين يمسي عباك يدخلها ولا قلت أصبح مصبح العشية ما يضرحك شيء بإذن الله تعالى ولا قلت العشية احترق دوام الناس إن شاء الله من يترك ولا شيء. سبحان الله يقين والله العظيم والله العظيم هذا هو الحق. أخبرنا بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. تعرف شرع هذا الحديث هذا حدث فيه واحد حدث فيه واحد من سلف هذه الأمة هو أبا ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه. أبا ابن عثمان كان يحدث هذا الحديث بل يقول هذه الكلمات ما يصير عليه ولي طبعا بيت بني الله عن الله مش بين وبلي يقول هذه الكلمات. كان واحد شافه فجعل ينظر إليه علاش لماذا؟ لأن أبا ابن عثمان هذا لما حدث الحديث كان قد أصابه طرف فارج وطرف الفارج ما هو؟ اسمه اليوم الشلل النسوي. شلل نسوي يا أصيب بشلل اسمه شو بيقول أخوه شو فيه متعجبا اسمه شو فجأة قلنا ليقول هذا المصرى الأول وانتصر كل شيء تلاشك أن يدخل وش قال له؟ فهمك كان ينظر إليه قال ما لك تنظر إليه؟ أما إن الحديث كما حدثتك ولكنني لن أقوله يومئذ ليقضي الله أمرك كان مفعولا. حديث كما حدثتك صح نسيبه بحمها ما قلتوش ما تتعجبش يعني. ويذكر هذا أيضا الإمام القرطبي رحمه الله أنه لدغته عقرب وذكر رحمه الله أنه نسي هذا الذكر في صباحه رحمه الله. إذا بالك حاول كيف ما تنساش أنت والأهل تعال ذرية تعال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شوف لمن تسمع وكيف أنا تخرج بوحدي القوة والضار تخرج بقوة كبيرة ما خايفونه بإذن الله ما لك خايف عدو ولا خايف أي شيء لأنك قلت هذه الكلمات فأنت في حفظ الله تبارك وتعالى وفي ستره ومعونته جل في علاه. معاشر أفاضل ثم بعد هذا كله أيضا مما يدخل فيه في التوكل وتحصيل التوكل الحرص على الأسباب المشروعة. تأخذ الأسباب المشروعة لما تأخذ الأسباب المشروعة والقلب تاعك قد تعلق بالله تبارك وتعالى ثقة واعتمادا وتبويضا للأمر إلى آخره وتأخذ الأسباب المشروعة لأن ما تصورش أنت بالتوكل أنك تجلس في بيتك وتقول لهم توكل توكل جينا رزق ما نخدمش ويجينا رزق ما نعالجش ما نداويش ويجينا الشفاء وكذا. لا نحن أمرنا بأن نأخذ الأسباب يعني ما كانش تعارض وما كانش تناقض وما كانش تضاد بين تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى بين التوكل الحقيقي وأخذ الأسباب المشروعة. شوف لما يتوكل الإنسان على الله حق التوكل ثم يبذل ما متيح له طبعا ما متيح له ما متيح له من الأسباب المشروعة. انظر وش يقول المقيم قال رحمه الله لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل من مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. الله أكبر كلام هذا في مدارج السالكين. قال لو كان الإنسان يتوكل على الله حق توكله من أجل ماذا؟ من أجل أن يزيل جبلا من مكانه لكن بشرط يكون مأمورا شرعا بأن يزيله. توكل وقدم السبب اللي يقدر عليه والله العظيم سيزيله بإذن الله تعالى. ما يكلفكش ربي عز وجل حاجة ما تقدرهاش ما يكلفكش ما لا تطيقه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذا هذا اسمع مليح هذا الله واخذ مليح وتفكر هذا المثل لو كلفت بأن تزيل جبلا من مكانه وكنت مأمورا وكنت مأمورا بإزالته أمرك الله أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تزيله ستزيله بإذن الله تبارك وتعالى. إذا التوكل دائما هو الاعتماد على الله عز وجل كما قلنا ثقة به والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع ماذا؟ مع تقديم الأسباب المشروعة المتاحة والتي أمرت بها. لأن الإنسان إذا لم يأخذ بالأسباب فليس من المتوكلين بل هو من المتواكلين. هذا قال العلماء كي التوكل وكي التواكل. توكل مليح ومأمور به والتواكل ماشي مليح ومنهي عنه. التوكل يعني تترك الأسباب. أنا طالب الشرع لما جرت قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذه الناقتان أتركها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ مش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل ربطها وتوكل شي تخليها خلي السيارة تحت مفتوحة قال توكل لا لا أخلقها قدم الأسباب وراح توكل الله عز وجل. مفهوم الكلام روح عالج صح ثقة تاعك ماشي في الطبيب ولا في دواء في رب الطبيب وفي رب الدواء سبحانه وتعالى. واضح هذا هو قلبك متعلق بالله تبارك وتعالى 100% ثقة مطلقة كما قلنا واعتماد مطلق وتكون الأمر مطلقا إلى الله تبارك وتعالى والمشروعة والمتاحة. إذا لما أنت تتوكل تزعم أنك توكلت لكنك لا تقدم الأسباب ولا تهتم بها أسباب مشروعة ما تهتمش بها تكون متواكلا. والعكس أيضا لو أنك اعتمدت على الأسباب فهل مسألة اعتمدت على الأسباب اعتمدت على الأسباب كل الاعتماد إلى درجة أنك صرت تقدس الأسباب إلى درجة أنك صرت تأخذ بالأسباب المحرمة. هذا طالب يقول لك الذي توكل على الله يقوم بالامتحانات صاروني كان مكشقة صهارة حرز كان يمشي كوبياج يقول لك توكل هذا أخذ بالأسباب المحرمة. هذا ليس توكلا توكل أنك توكل على الله واعتمد على الله وليس لك تتقرب ولا لا كنت قرار تراجع وتحضر يوفقك ربي ويسدد الأمور لأنك متوكل على الله تبارك وتعالى. أما أنك ما ترجع شامل وراءك ماذا؟ شنو كان شكرا يقول؟ أو أنك تأخذ بالأسباب غير المشروعة بالأسباب المحرمة فهذا ليس من التوكل هذا أيضا من التواكل والله المستعان. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أقوام لا يعملون ويقولون نحن المتوكلون فقال هم المبتدعون هم المبتدعون. إذا خذ بالأسباب التي تقدمها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلو بعض الناس بدرته ضربا وتأديبا لما؟ لأنه في وقت العمل يجده متقاعسين ما يعملوش يروح يضربهم ويقول إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. صدقة الأسباب وتتعب وتشفر على سعيدين وتروح وترجع يا أخي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم لرزقكم كما يرزق الطير تنطخ بصل وتروح بمانه. لكن تأمل توكل كالطير يرزقك ربك ما يرزق الطير طير خلق ضعيف ولا لا ضعيف ما عنده القوة اللي عندنا احنا ما عنده العقل اللي عندنا احنا ما عنده المعارف اللي عندنا احنا لكن يرزقه الله عز وجل يخذ الصباح يجيب الموت ويرجع. لكن انظر الى الاسباب لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بمانه طائر يروح ويرجع يبحث في الارض ورب عز وجل يرزقه. واضح اذا هذه حقيقه التوكل بارك الله كما قال واحد توكل على الرحمن في الامر كله ولا تقعدن بالعجز يوما عن الطلب. الم ترى ان الله قال لمريم وهزي اليك الجذعة السابعة من الرطب فلو شاء ان تجنيه من غير هزه جنته ولكن لكل رزق سبب. مريم عليه السلام لما قال ربي وهزي اليك بجذع النخله يساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عليك. مريم ما ضعيفه اولا ثانيا قد يكون مدد اضعف ما تكون عليه المراه في حياتها عايش محال محال في ولاده تكون ضعيف على شو يقول لك كي تولد رجل في القبر ورجل في الدنيا ضعيفة جدا جدا جدا. هذا كل وقت ربي أمرها بأن تأخذ الأسباب وشيء الأسباب قبلها اعتمد على الله يرزقك ربي أن تحتاجين إلى التمر إلى الرطب وش ديري هزي إليك بجدع النخلة جلت النخلة يهزوها عشرة منها ممكن ما يطيحش تمر وحدة ما ضعيفة لكن هذا الذي تحضر هذا الإنسان يفهم بلي أخذ بالأسباب حجدوا الأسباب المشروعة إياكم الأسباب المحرمة أبدا ليس ذلك التوكل. وثاني الأسباب المتاحة لكن فكر بالأسباب فوق الطاقة تاعها. السبب الذي أتيح لك ولو كان سببا صغيرا ما تحتقروش، لأن أنت على ذلك من ماشي صح السبب صح القلب تاعك يتعلق بالله تبارك وتعالى. واضح؟ إذا ما وضعي فنزلي ما عديش ديري السبب تقدر عليه وربي عنده وجل سيرزقك تبارك وتعالى، وقد رزقها المولى تبارك وتعالى رزقا واسعا. النبي عليه الصلاة والسلام ربي عز وجل قال له يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني يكفيك الله. واش قال ربي عز وجل أيضا والله يعصمك من الناس. كان قد يكتفي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة في مسيرته كلها وش كان يدير؟ كان ينصر دين الله، كان عبدا مأمورا أمره الله فأتمر بأمر الله جل في علاه. خلاص الله عز وجل نصره ووعده الله عز وجل بالنصر، لكن مع ذلك كان يأخذ بالأسباب. يأخذ بالأسباب، يشاور أصحابه، يسافر، يقطع المسافات، يتعب، يجوع، يعرى، يتخبى من العدو إلى آخره. كان يقدم الأسباب المشروعة طبعا الله التي في حوزته والتي يقدر عليها. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار ثور، خبى في غار ثور مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا مش إقدام، هم يتبعوا فيه وقعد يشوف فيهم عنده قدرة باش يدخل في غار صغير، دخل في غار صغير. هذا الأسباب. لو كان عنده غار أكبر من هذا ما يفرقش يا صلى الله عليه وسلم. غار صغير إلى درجة أنه لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام واش قال الصديق رضي الله عنه؟ لما وصلوا هما يبحثون جاهدين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن أبو بكر رضي الله عنه. حسنا وصلا لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لأبصره. شوفنا عن نفسه، شوفنا ما كان لا الكيلة ولا حمامة ولا حد وحدها من اللي كان يذكرون نبكي. توكل صادق صح مش يخدم من أسباب أخذ بذلك السبب. هذا إيش بيكون حبيت نبينه بلي تاخذ بالسبب ولو كان تبغى ماشي سبب ينجيك صعد واش تقدر ناخذ بالسبب يقدم عليها. واش يقولوا هذا باش نوصل خلاص دار الواجب عليه، ادى الواجب عليه من اسباب فيما يتعلق بالاسباب. مشى في الليل عم عن قوم حتى شكون يرقد في الفراش تاعو الى اخره. دار هذه الاسباب التي بحوزته وصل صب هذا الغاب حتى الغاب كون صفنا اوسع ممكن ان نسكر يدخلوا. اذا واش قال لما وصلوا قال لو نظر احدهم الى اسفل قدمه لابصارهم. مش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. خلاص احنا بنتجاوز القدم ما نخافوش الان. ما ظنك باثنين الله ثالثهما ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. هذه العقيده الصحيحه. كمش معنى التوكل زاد الموحدين توحيد صادق وخالص يستلزم من هذا باقي. أبو بكر الصديق قال له احفظ هذا الطرز، احفظ هذا الطرز خلاص. في غزوة بدر لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ليلة كاملة وهو يصلي ويبكي ويتضرع الصباح خلاص راح يواجه العدو رافعا يديه إلى السماء ما زال يدعي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب الحقيقي. يدعي ويبكي حتى يقول صلى الله عليه وسلم يا رب إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. المؤمنين القيادي اللي كان يموت شكون راح يعبد في الارض؟ لن تعبد من يطلع الى الله. ياتيه ابو بكر الناظر تلميذ تاع البار الذي قد حفظ الدرس، الدرس هذا تاع مرته وحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط غذاؤه من على منكبيه الشريفين فاخذه فارجعه والتفته من وراء ظهره وقال يا رسول الله كفاك المناشده لربك فان الله موجز لك ما وعد. خلاص خرج في جميع اسباب والقلب متعلق تمام التعلق بالله رب الأسباب سبحانه وتعالى خلاص فإن الله موجز لك من الوعد. معاشر الأكارم الآن كان عنصر مهم لوازم صحة التوكل على الله تبارك وتعالى. يعني كان أشياء كيف يقول خلال توكلين لازم تكون، وكان يكون العكس تاعها هذا دليل بلي ما عناش من المتوكلين. إذا لوازم صحة التوكل على الله تبارك وتعالى أولا عدم الركون إلى الأسباب وعدم اليأس أو الحزن عند فقدها. فالقوم بأن تأخذ بالأسباب لكن بالك يتعلق قلبك بالسبب ونهار تفقد السبب ويلبع السبب بالك تبكي عليه وتحزن ما دام قلبك معلقا برب الأسباب وما دمت قد أخذت بالأسباب التي تقدر عليها. حتى واحد أخرى من الأسباب مسلمة كما قلنا ما تحزنش عليه بارك الله. يعني المؤمن دائما انقطع السبب الرجاء في الله لا ينقطع حسن الظن بالله لا ينقطع، تفويض الامر الى الله لا ينقطع، ثقتك بالله لا تنقطع، اعتمادك على الله لا ينقطع. ثانيا الامتناع عن التسويه بين الله تعالى وهذه الاسباب من ناحيه قلبيه ولا من ناحيه لسانيه ولا يعني جميع جوانب بالك يتساوى في قلبك السبب مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى وحتى الكنيسه تاعك. ولذلك سمناها عن ان يقول العبد ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت، ما تقولش توكلت على الله وعليك فضلا عن ان تقول توكلت عليك. احنا عندنا بزاف اللي تاكل عليك، انت تقول تصيب صح في قلبك اللي تاكل عليك توكل على الله عز وجل. هذا عبد ضعيف ما شاء الله وشئت، وش الانسان هذا مسكين ما شاء الله يعني ثم شئت يعني ثم التي تفيده الترتيب مع التعقيد كاين ترتيب معليش. والاحسن من ذلك ما شاء الله وحده ما شاء الله وحده سبحانه وتعالى وانت دير اللي تخدم بارك الله فيك يعني توكل على الله وانت دير واش تخدم ما فيش مشكل. كذلك حفظك الله ترك التطير اعتقادا وقولا وعملا اذا صح في المتوكل اياك والتطير. وش التطير؟ التطير في اصله هو زجر الطير. بكري واش كانوا يديروا؟ يجي واحد خارج الى صفقه تجاريه، خارج في سفر، حاب يتزوج، حاب يدير حاجه، يحكم طائر ويرمي. اذا الطائر راح اليمين عاد يقول لك هذه الصفقه مليحه وهذه زوجه مربوحه وهذه كذا وهذه سفره مربوحه ويمشي. اذا راح الطائر عن اليمين عن الشمال عن اليسار يعني عاد يقول لك هذه منحوسه يعاود يرجع الطائر. هذه مشكله، هذا اسمه تطير. فالتطير اصله تشاؤم بالطير. ثم بعد ذلك الناس من قديم يتطيرون ويتشائمون بالطير وبغير الطير. كل واحد يتشائم، كان يتشائم بعض الحيوانات، يجي خارج يشوف قطاع ولا يدخل قطاع ثاني يدخل قطاع، لا باش يخدم. هذا كبير ضعف الايمان، شوف ضعف الايمان. كان يشوف انسان يدفنته فلان، يعاود يرجع للقطاع، ما هو كان يشوف فلان. هذا الامرين من حسن. الله يستر ما يتشائموا، كان يتشائموا بأي بالايام. شوف الكفار الى الان يزعمون انه تقدم من الناحيه الصناعيه وكذا، صح الناحيه الصناعيه او كذا، نعم العلم المادي نعم، لكن من ناحيه الروح من ناحيه الاخلاق من ناحيه الدين من ناحيه القلوب كارثه كبيره هم عندهم هذا بيسموه الله فضل الافلاس تشاؤم كبير. كاين كثير من الفنادق كبيره ليك ما تصيبش فيها 18 خافوا يعني وعندهم ارقام معينه وكل واحد باش يتشائم، كاين يتشائم بايام معينه، كاين يتشائم بشهور معينه، الاسباب موجوده هادشي، كاين بارقام معينه، كاين بناس معينين، كاين بحيوانات معينه، كل واحد كيفاش سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم الطيارة في شرك، قال صحابي وما منا، ومشرك قال وما منا الا ولكن يذهبه الله بالتوكل. تجيك خطر على نفسك اطردها. عبد الله بن عباس رضي الله عنه سمع واحد سمع البومه تصوت، دارت واحد الصوت بومه، دار الصوت كان يتشابه بالبومه، البومه ولا لا خلاص ما كاين حاجه يتشابه بالبومه. سمع بومه تصوت، واش قال لك الراجل؟ قال خير ان شاء الله. غضب على عبد الله بن عباس قال لا خير ولا شر، خير ان شاء الله ما كاين حاجه في نفسك، راك خايفه قلت خير ان شاء الله. قال لا خير ولا شر، هذه بومة يتعيط، بقى جيعان، بقى مشعر، ما عندها حتى قلق معها، واش تعتقد نتوما؟ قال لا خير ولا شر، وتلقى الآن بعض الناس لاباس بهم في العلم وكيكتب شهر سفر الخير، شهر كذا الخير، لا، هذا ما من الوثائق، يعني كاين حاجة في القلب، اطرد هذا شهر من الشهور، فيه الخير وفيه الشر، كسائر الشهور، هذا يوم من الأيام فيه الخير وفيه الشر، على حسب ما قدره المولى عز وجل كسائر الأيام، وهكذا، هذا لازم نفهم. إذا يعني من تنام التوكل أنك مالك تمسك بالطيارة بالتفضل والتشاؤم البيسيميزم هذا اللي هو واعر وخاص بالكيفية هذه. ولذلك احنا علمنا أن لما تجيك حاجة في قلبك وش تقول؟ اللهم لا حي إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. خلاص جد الإيمان تاعك، جد التوكل تاعك، ومشي من قدما مع الحمد خاف بإذن الله عز وجل. رابعا توكل الله تعالى في كل شؤون الحياة وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا في عبادتنا قال الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، جميع العبادات هو الأمر الله عز وجل. وفي دعوتك إليه، فإن تولوا فقل حسبي الله. حتى لو أخذوا وحدك أنت تدعون الله، اقتنعت بهذا الطريق أنك تنشر دين الله، ولا بد أن تحرص على نشر دين الله. بلغوا عني ولو آية، وبعض صوت الناس قبلوك ذلك تحدث. فإن تولوا فقل حسبي الله، وحسبي الله عليه توكل، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وفي جميع تعاملاتنا قال تعالى وشاوره في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. خامسا، إذا صح التوكل لا ينبغي أن نأخذ بالأسباب المحرمة كما سبق. خلاص اتفقنا، تنشوفك راح تخدم في مكان قاع عليك الحرام، دي تسألوك الحرام وتدخل المهار بخمسة، مشكلة كبيرة هذا. إيه تقول لي توكل على الله، راك توكل حقيقة توكل أنك ما تعملش حرام، تعمل في الحلال ولو كان الرزق يجيك من الحلال قليل، لكن الله عز وجل يبارك في القليل من الحلال ولا يبارك في الكثير من الحرام. يمحق الله الربا ويعطي الصدقات، بعد الربا وسائر انواع الحرام ممحوقة البركة. بل قال العلماء من تمام التوكل ان لا تاخذ حتى بالاسباب المكروهه، كان الاسباب شيء محرم صحيح تركها حلال، علاش جاب الشرع ما يدل على انها مكروهه؟ مثلا الكذب، واحد يقول اخر الدواء الكذب، ولا لا؟ مع ان اثبت ان الصحابه بعض الصحابه اكتووا في اخر المطاف مصر تحت الدواء، مصر تحت الدواء، الدين الكذب حلال حلال، صار كل انسان يصبر يكون افضل. النبي عليه الصلاه والسلام حديث معروف، في 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ولا يكتوون تأخذ بلد كويش يكون أفضل، صعوا له واحد يكون أفضل، مش حرام عليه مصبرش مسكين لو جاعوا كان يوصد بلد الحل وحيد، ما فيش مشكلة آخر الدواعي الكلم، لكن كل كان أفضل. وقد حصل للصحابي الجليل عمران بن حصين، تعرف عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه، حدث شيء عجيب جدا هو في صحيح مسلم القصة، أصيب بالبواسير، البواسر كرمه الله عافى الله إياكم يكون دائم بلا بواسر، أطفأ فيه الزمزم وهو صابر محتسب، فكانت الملائكة تمر عليه تسلم عليه. سبحان الله، الملائكة كانوا يقولوا السلام عليكم، شيء كبير ولا لا؟ لما كثر عليه الوجع اكتوى يكتوي، لما طفق يكتوي تركت الملائكة تسلم عليه، ملائكة لم تسلم عليه، تعطل فترك الكين، لما ترك الكين رجعت الملائكة تسلم عليه. هذا طبعا هذا التوكل مستحب، ماشي هذا الوجه، التوكل مستحب هذا ليس لكل أحد حفظه الله. الإنسان لما يفهم الحقيقة لابد أن يطبق الآن، يطبق القاعدة. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مش قال وإذا مرضت فهو يشفي، هاي الثقة المطلقة في الله عز وجل. بالك دور الحرام تداروا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، وهذه حقيقة بالسير على الضعف يا إخواننا. قل كان ذلك الضعف مع المجتمع كل فرنسيبون من نفسه الإسلام، قل الزير ما صابوا نجدوا، فرنسا ما صابوا نجدوا، أمريكا ما صابوا نجدوا، نسمع لك تقولي هذا ما فيش دواء، والله العظيم ما فيه دواء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، بهذا في الحقيقة علمه من علمه وجهله من جهله، ممكن الدواء تاعه والله العظيم ممكن بحاجة أنت راك تأكلها كل يوم ما تدري أحداقها دواء وتطلع بإذن الله تعالى وأنت لا تدري. نهار يحب ربي عز وجل ينزل الشفاء، ينزل الشفاء، باش تقول لي مرض ما عنديش دواء، ما كاش منها ما كاش منها كفلان يا اخوانا، المهم ما يكونش هكذا، كل مرض عنده دواء. انت قدم الاسباب، اعظم الاسباب توكل على رب الارباب سبحانه وتعالى كما ذكرنا، وبعد ذلك تداوي وتجري وتسقسي بالاحلام ماشي بالحرام. قال عليه الصلاه والسلام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، ولا تداووا بحرام. وقال عليه الصلاه والسلام ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، كش منها صح؟ فكش منها الدواء بحاجه حرام، ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. في الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكلك لا رزقكم كما يرزق الطير ترتخي مصر وتروح بطانة مالك مالك مالك يكون طائر في الله كنت عبدوك كنت ربي عز وجل حملك أمانة قيلة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا طائر كما قلنا احنا ضعيف عليه قد ما تكون ضعيف ضعيف عليك طائر ما عندوش عقل ما عنده مستوى ما عنده شهادات ما عنده صنعة ما عنده بيتي ما عنده معارف ما عنده ولو صح يرزق الله تبارك وتعالى وانت انسان مؤمن قوي عندك عقل الى اخره ثم قبل هذا وبعد هذا انت من الموحدين انت من عباد رب العالمين وتخاف على الرزق تخاف على الرزق وتنغمس في الحرام وتخاف ليش فيك ربي وتنغمس في الحرام الى اخره لا ذلك والله قال النبي عليه الصلاه والسلام ان روح القدس لا تنتفع به اسمع لي هذا الحديث ان روح القدس هو جبريل عليه السلام نفث في روحه انه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها واجلها فاتقوا الله واجلوا الطاعه قال احنا كاش نفس تموت حتى تستكمل الرزق تاعها والاجل تاعها والله من لا اله غيره والله وبالله والله ما كاش انسان يموت قبل الاجل يا عباد الله ما كاش درة من الرزق تاعك تبارك ربي ما تديهاش والله العظيم تقول لها كل درة عندك مكتوب عليك تديها والعكس اللي ما كتبوش ربي والله العظيم ما تديها ولو ارتقيت اسباب السماء بسلل هذه العقيدة المؤمنة حتى قال عليه الصلاة والسلام ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله ان الرزق لا يطلب العبد رزق شيء تجري مواه تقدم الأسباب صحيح الناس هو يجري وراء تديه لي مكتوب لك الله ما يديه وحده أخرى كما قال له لما علمت أن رزقي لن يأخذه غيري استراحت نفسي وهدأ المؤمن لما تقبل الرزق ما يدي حتى واحد رزق حتى ينتهي تقدم الأسباب نعم كما قلنا توكل قدم الأسباب ورزقي مكتوب الله لي وصله لي ماشي مكتوب الله ما يوصل في المجدين إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله كما يجري وراء الأجل كما رزق أيضا في المراد شدة الطفل وللطبق لا إله إلا الله زدكم بحق الله قال الشيخ الإسلام أخذ كم الحديث إن روح القدس لا تفتح في روحي أنه لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استرضاء رزقه أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته هنا فائدة عظيمة جدا يقول الشيخ الإسلام شو يقول قال المقدور يعني شريقة ربي يكتنفه أمران التوكل قبله والرضا بعده فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقتضي بعد الفعل فهذا إنسان قائم بالعبودية فعلا والعكس بالعكس إذا كل حاجة قدرها ربي يكتنفها أمران حاجة مقبلها تكون وحاجة بعدها يكون مقبلها وشنو شنو قدر ربي قدره ما يتبدلش إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة عندنا شيخ في الشيخ ولا لا ينبغي أبدا هذا المقدور هذا يعني ما يتبدلش وما يتغيرش يكتنفه أمران أهلا تبال عبودية الإنسان ربي كتفنا بس بال عبودية أنا أمر قبله وأمر بعده الأمر الذي قبله ما هو التوكل الأمر الذي بعده ما هو الرضا تفوت الأمر الله قدت الأسباب لابد أن ترضى بما قسم الله لك ولذلك شوف دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك من قضاتي إلى آخر هذا خلوش كلمة وقت لي الخير الخير حيثك ثم ربني به اقضي لي الخير حيثك ثم ربني به عقل الرضا إن شاء الله سبحانه ربي عز وجل يملأ القلوب تاعنا رضا إنه ولي ذلك والقادر عليه معاشر الأكارم التوكل هذا عنده فوائد كبيرة جدا نذكر بعض الفوائد على وجه الاختصار الفائدة الأولى النصر على الأعداء النصر على الأعداء على الأعداء وقالوا حسب الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لن يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله بعد غزوة أحد بعد الضربة الموجعة التي وجه هذه المسلمين بعدها ضربة قوية ما زال تداعيات تحت سويعات بعد هذا القتل. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين قد رجعوا، راحوا فرحانين بعد رجعوا. أنا كنت بصراحة نسينوا كملوا، عاش ما كملوا شيء، كنوا استقصوا شفة دعوة المسلمين، نحوهم كاملوا، بدل هزمناهم في آخر المعركة، خلينا كملوا عليهم عاش ربنا، نعم رجعوا. هذا الخبر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بكل قوة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هنا اللي كانت واحدة غزوة اسمها غزوة حمراء الأسد. الناس من الناس معنا ضربة موجعة وعدت الموجة كثير وعدت الجرحة كبير، يعني ضربة ضربة كبيرة بزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم رجع علاش؟ لقوة توكله أبدا لا ينهز خشاه صلى الله عليه وسلم، هو عارف اللي توكل على الله، هو السر، هو السبب والنصر على الأعداء، ماشي القوة ماشي العدد ماشي العدة، توكل صادق على الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله. كلمة رحيمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها النبي عليه الصلاة والسلام للقرب نصرا للأعداء وهم ترجع ذلك الحالة، ونصر الله عز وجل على أعدائه نصرا مؤصرا. ثانيا، فإن الأولى إذا نصر على الأعداء كنت توكل شيء فواحد، فإذا الأولى نصر على الأعداء، فإذا الثانية به تجلب المصالح وتدفع المضار والمصائب ويجلب الرزق ويحصل الشفاء الى اخر ما هنالك من المصالح تحصل والمفاسد تندفع المضار تدفع باذن الله تبارك وتعالى بقوه التوكل. التوكل سبب لقوه القلب ونشاطه. التوكل يعطيك قوه. شوف عندما نهضر يعطيك قوه في قلبك، تولي العقبات والحواجز ونحكوا عليها الناس والتخويفات، ما تخوفوش باذن الله. علاش؟ كيكون فوق الحق التوكل القلب تاعك يكون قويا ويبعثك على النشاط، يبعثك على النشاط وعلى البذل وعلى الانتاج والعمل باذن الله تعالى، تكون ايجابيا. المتوكل دائما انسان ايجابي، والانسان ضعيف التوكل تضعف الايجابيه تاعك وتميل انت الى السلبيه بقدر ضعف توكلك. قد يضعف توكلك قد تميل الى السلبيه الى الكسل الى، لكن قد يقوى فيك توكل تميل الى النشاط والى العطاء والى البذل والى النفع والى الانتاج والى العمل والى الايجابيه كما ذكرنا. رابعا، التوكل وقايه والله اعلم، وقايه من الانهيارات النفسيه والعصبيه. دور علاش بزاف الناس بسكنوا يظهروا في مثل هذه الايام من ناحيه العصبيه، ازمات نفسيه، امراض مستعصيه، علاش؟ واكثر منها انتحار، علاش؟ يأس كبير، ضعف التوكل. الانسان لما يتلقى بالتوكل والله لن يلا الى غيره، لن تصيبه ازمه نفسيه، لن يصيبه انهيار عصبي، فضلا عن ان يفكر في انتحار العظمه. قوه في التوكل، قوه في التعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك اسمع اخر عن الصحابه الله يحكموا عن فقر، الفقر يجوز هو ما يجوزناش احنا، واش حتى في الاحلام تاعنا، المحن اللي جازوا عليها احنا، الفتن اللي مروا بها، المصائب، الصعاب، المشاعر اللي عاشوها عشناها احنا، ومع ذلك كانوا سعداء بهذه، سعداء بهذا الدين، والناس اللي جاوا بعدهم ايضا لتمسكوا بهذا الدين حق التمسك. ابراهيم بن ادهم رحمه الله كان يشتاق الى كتاب الخبز، وكان كثيرا ما ينام في الشوارع، ما عندوش من يقول، ويقول كلمه شهيره، وكان يقول كلمه ذهبيه حقيقه، لؤلؤية زبرجدية، وش كلمة رحمة الله عليه؟ لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجلدون عليه بالسياط. في مستوى عالي، هذا اللي كان فيها الملوك وأبنائهم، كن يعرف السعادة لنا فيها، قوة التوكل أخوانا، قوة القلب، قوة الإيمان، كن يعرف الشيء لنا في حنايا، والله لن يحسدونا ويجلدوننا بالسياط. ناس عرفوا هذا هو، ونفس الإسلام كلمة معروفة جدا، إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كيف الدنيا جنة في القلب؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين روح فهي معي لا تفارقني. هكذا يقول رحمه الله تعالى، إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هم اللي قال إنه لتمر بهذا القلب أكره. اسمع الناس اللي كانوا عايشين صحيح، يعني شوف أوروبي وعالم عايشين، تعيش بالإيمان تاعك، تعيش السعادة القلبية الداخلية، هذه صح، ممكن بالقليل من المال، بالقليل من الزاد تعيش سعيدا، سعادة حقيقية. والعكس، ممكن يعطيك ربي عز وجل قصور فاخرة والسيارات الزاهية لكن أموال طائلة، ومع ذلك لا تذوق طعم السعادة، ومع ذلك تربط بكاشية وتطلب بكاشيات ما عندها سعادة. إذا راح من القلب، وش قال؟ إنه لتمر بالقلب أوقات. أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. شوف الناس بفهم الله، قال القلب يجوز عليه واحد أوقات السعادة والراحة والطمأنينة والتوحد والتوحيد والإيمان. أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ونرون حاجة كمان، نرون عيش طيب. نزيد إخواننا من فوائد التوكل أنه يباعد، ولحظة أشرنا إليها، من فوائد التوكل أنه يحفظ النفس ويحفظ العقل ويحفظ المال ويحفظ الأهل، يحفظ كل شيء. هديتا نساج حديث هذا، خرج من البيت وش يقول لك؟ هديتا وكفيتا ووقيتا، أما كل حاجة شرعت لك حكمك بكل شيء بإذن الله تعالى بقوة التوكل. آخر شيء أعظم شيء حصل ثم توكل على الله، لما توكل على ربي عز وجل أن تدخل الجنة صح؟ ولعلك ولعلك ولعلكم ولعلنا جميعا ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وما ذلك الله تعالى صح ولا لا؟ شكون يدخلون بغير حساب ولا عذاب؟ الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون، وعلى ربهم هذه النتيجة، وعلى ربهم يتوكلون. يجعلنا وإياكم المتوكلين حقا وصدقا. أنا ما زال عندي كلام إخوانا، إذا أريدكم حبسوا بعد الذي ذكرناها نحفظكم الله. أود أن أختم الكلام ببعض النماذج من المتوكلين الصادقين، الناس ذكرين عليهم في القرآن وذكرهم في السنة من المتوكلين، لعل ذلك أن يعضد ما ذكرناه، ولعل ذلك أن يدفعنا لأن يكون دائما وأبدا إن شاء الله من المتوكلين، أي من الموحدين الصادقين حفظكم الله رب العالمين. الأنبياء في قمة المتوكلين، قمة شامخة عليهم الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام مش قال؟ إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآياتنا فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا. يلا جيبوا كاع الناس، كاع قوم تاعكم وكذا، يلا أنا متوكل على الله، أنا وحدي وانتم كامل في كفاك. عليه الصلاة والسلام. هود عليه الصلاة والسلام مش قال قوم تاعه؟ مش قالوا له؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، معنى سبحان الكافر الكافر، ولو أتيته بكل آية، ولو جئته بكل آية أجيبوا جميع، جيبوا جميع الآيات والمعجزات وكذا، ما يتبعش. وهذا معروف في قصة النبي عليه الصلاة والسلام وفي قصة نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا شقنا القمر نصفين نتبعوك، ادعى ربي فشق القمر نصفين. وش قالوا؟ سحر مستمر، سحر محمد أعيننا. ما فيش هذا كان يقول لهود عليه السلام: ما جئتنا ببينة، انت ما جئتنا معجزة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. وش قال لهم؟ قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. روح كامل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. ولذلك يقول هود عليه الصلاة والسلام المعجزة العوشية، الأنبياء عليه الصلاة والسلام أمروا بمعجزة، معجزة هود عليه السلام ما هي؟ هي قوة التوكل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نجي نحكي على إبراهيم عن أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يعني خليل مولى تبارك وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيء عجيب جدا، لما أمره الله عز وجل بأن يهجر هجر، خرج. أمره الله عز وجل بأن يترك ولده الصغير الرضيع مع أمه هاجر مرأة ضعيفة وين؟ بوادي غير في صرع عند البيت المحرم خلاهم عند بيت المحرم خلاهم في مكان مكان سكان مكان ناس مكان حرارة شديدة جدا مكان مر مكان ولا شيء شوية مر في جراب وشوية قليل من الماء خلاهم محرم لأن الله عز وجل أمره فأتمر شو يقدر لهذا؟ متوكل على الله وعافية ربنا يبيعوش إن شاء الله هم يمشي في الطريق طبعا زوجته مرأة ضعيفة مسكينة هاجر عليه السلام تبعته يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم وهو لا يلتفت صح لأنه أحيانا الإنسان يكون يلتفت يضعف ربي أمره وشوف أنا مرته مسكينة وليده صغير ماشي سهل ما حبش يكلفها خير يمشي يمشي يمشي إلى من تكلنا لمن تخلينا كل واحد في الأخر شفت ما يلتفت شوف قال يوم الله أمرك بهذا فأشار برأسه أن نعم الله أكبر ربي أمرك بهذا الشيء فأشار أن نعم فقال إذا لن يضيعنا الله استعجب إبراهيم عليه السلام من زوجته من ذلك إذا لن يضيعنا وصح ما ضيعنا ربي عز وجل وهذا المؤمن يعيش ربي أمرك ائتمر ما خاف ائتمر ما خاف الله سبحانه وتعالى زيدوا نحكوا على موسى عليه الصلاة والسلام موسى بداية عقد عجيبة لما أصبر في العون مرسوما رئاسية كما يقول أمرا في العونية جاءوا الكهنة في عروس قالوا له قالوا يا فرعون رانا شفنا وكذا وبدنا بدي كاين واحد راح يزيد هاد العام يولد هاد العام صبي يولد هاد العام زوال ملكك على يديك ملكك راح يروح عليك الله الله نحن نهش في العام نداء صراخ كذا دنيا قالوا له كل واحد يزيد هاد العام كل واحد يزيد هاد العام مقصور ظلم عظيم سبحان الله سذاجة لما الإنسان يشوف الكرسي سذاجة كبيرة خدش هذا الشيء قاله له الكهنة تبعوها لي واحدة اثنين إما خبر صادق وإما خبر كاذب صح ولا لا؟ كاش خبر ثالثة إما الصح راح يزيد هذا العام واحد يحل ومفتعه وإلا ماشي صح وإذا كان صح عاش تخطي في الغاشة ليه راح يحل في المفتع كيعيش صح ولا لا؟ عاش تخطي في الغاشة من غير حق خاص صح ولا ماشي صح علاش راح تخطي في الغاشة في الباطل اسمها سذاجة سذاجة كبيرة صح وهذا على كل حال صح زاد هذاك العام موسى عليه الصلاة والسلام يما حكمته في هذه الأيام كيش دينه مرة ضعيفة نهر كبير بحر كبير كيش دين فرعون ويحوس الجنود تاعو ويحوسوا كل واحد زاد هذا العام يقتل واش قال ربي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه ماشي واحد قالوا هو هذا واحد آخر إلهام من الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه وكنت خاف واش ديري سبحان الله كي تخاف تشبك البحر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعله من المرسلين إشارة عظيمة رادوه لو كل زيد راح يكون من المرسلين كي تخافي أرضه ماشي سهلة توكل كبير على الله فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعله من المرسلين وهذا الذي كان غير خاف تحس بالخطر راح يقتلوه أرماته ربي عز وجل توكل كبير في البحر الصندوق تاعو ما غرق ما صار ولا شيء صابي رضيع في ايامه الاولى مش يعرف يعوم مش يعرف كذا لكن الله عز وجل شاء ان يرفعه تلك الدرجات العاليه خلاص شفتوا كل شيء يا اخوان موسى عليه الصلاه والسلام لا شك وبعد ما يتربى تربى في العز في القصر تاع فرعون كان هو حارس باش يقتل عشاء تربى في القصر حاجه ما تخصه عليه الصلاه والسلام رفض على المرضعات يا اخي شكون رضعته يما ما قبل حتى ثدي حتى من جابوا له يده باش رضعته وقبل ثدي تاعها وعزت وكل ما بعد ما كانت خايفه من الهلاك الى اخره واذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امانه موسى عليه الصلاه والسلام كبر وشعر مع فرعون ويدعو الله عز وجل يتفكر قصه صور يحفظ قصه وصار في صور وكذا الحمد لله توكل عظيم ابتلي في كبره لما خرج ببني اسرائيل هرب خلاص هرب من فرعون وجنوده خلاص انا شحال ما حبيتوش نعيش معاكم ما نعيشوش خرجوا لما خرجوا فرعون ما حبش قال لازم نقضيو عليهم مره واحده وصاروا خلوا تخليهم يروحوا لجهه واحده اخرى يصنعون دوله وغير ذلك اقتلهم استأصل شفتهم لما خرجوا وسط البحر يلتفتوا خلفه فإذا بفرعون وجنده. الله أكبر. كما كان البحر أمام تكون عدو وراءكم وين يروح؟ الناس المؤمنين اللي كانوا معنا عدة من بني إسرائيل شافوا هذا الوضع وش قالوا؟ خلاص إنا لمدركون. أدركنا فرعون وجنده. إنا لمدركون. وش قالوا؟ قال كذا. لكنت والو رضيع ربي نجاني شوف الوسط الآن الحمد لله صرت نبيا رسولا ربي حبيبي ضيعني أبدا. قال كلا إن معي ربي سيهدي. إن معي ربي سيهدي. وش ذب معجزة عظيمة أضرب العصا تاع أكبر عصا عصا عادية أضرب بها البحر طريق في البحر عظيم. خرج هو مع بني إسرائيل إلى الضفة البحر فرعون جماعة وصدقاء حنثين وشوف الطريق ما راكش متوكل كما هذول اطلع فوق الطريقة هذيك على طول البحر كما كان غرق هو ومن معه والقصة معروفة عندكم حفظكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات عرفوا كان مع أصحابه في سفر جاء وقت ويحب النبي صلى الله عليه وسلم يستريح بعد القوم أصحابه بعد عليه قال هو متعب علق سيف تاعه في شجرة. جاء واحد أعرابي من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد من يمنعك مني؟ فرصة الله على حلوجة نفياته كامل واحد من النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما كشفوا بعد عليه والسيف تاعه معلق وراقب فرصة كما هذه ما تحلوش لا تتحلو له. وش قال؟ من يمنعك مني يا محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم متوكل على الله يا اخوانا في التوكل. قال الله شكون يمنعني شكون يسلكني؟ الله. فارتعد الرجل واضطرب وسقط السيف من يده. قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمل السيف عند راس الرجل قال الان من يمنعك مني؟ شكون يمنعك؟ رجل يعشق الله وش متوكل؟ وش قال؟ قال يا محمد كن خير اخي ما تضرنيش كن خير اخر. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان حين قتله قبل دقائق قبل ثواني من تعمش الله. قال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ واش قال له؟ قالوا لا اشهد ولكن اعدك انني لن اكون مع قوم يقاتلونك. قالوا روح خلاه يروح دوك حد يقتل روح راح عند القوم تاعك وجئتكم من عند خير الناس صلوات الله وسلامه عليه. سمعنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سمعنا في يوم أحد أو بعد أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزدهم إيمانا وقالوا حسب الله ونعم الوكيل. أبو الصديق قلنا استفاد نشيط في القضية. يوم دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى النفقة صادقة أبو بكر الصديق عنده دراهم فذاك ما أبو الخطاب عنده دراهم قال لك اليوم للبحث واليوم الفوز هذه المنافسة الشريفة لأسبقن أبا بكر إن سبقته يوما جعل يسبقون ينسبقون. جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله عمر وفاروق عمر شكون يسبق نصف ماله دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو بكر بعده بماله كلش خرج من ماله. قال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذا هو التوكل الحقيقي. احنا ما طلبناش شيء ما طلبنا أنفسنا ما قدر نطلبوه من الناس مش خلي مال كامل ولا نصف المال تاعك لكن خلي الإنسان يتوكل وين يتصدق يتصدق دون يقدم أسباب يقدم أسباب كما قلنا وهكذا التوكل على الله تبارك وتعالى. قصة أخرى معليش نصلي وقت ممكن قصة أخرى تعرفوها في صحيح البخاري وغيره قصة رجلين من بني إسرائيل واحد جاء واحد سلف عليه المال ألف دينار مبلغ كبير تاجر قال نروح البلاد الثانية تاجر في اليوم الفلاني الوقت الفلاني نجيب المال خلاص خلاص. قال معليش قال لي بصح بشرط جيب لي واحد كفيل اي انا بنت جدتها كذا هو يخلص واصل. قال له ما عنديش كفى بالله كفيلة. قال معليش قال صح جيب لي شهيد واحد يشهد بلي تعلق معامل. قال ما كاين حتى واحد. قال الله عز وجل شهيد. قال معليش كفى بالله شهيدا رضى بالله عز وجل كفيلا وشهيدا. عطى له المال ما كاين واحد شهيد ما كاين الا الله عز وجل. عطى له المال راح سافر وصل الوقت من يرجع يطلب راحة. الرجل وشديد يخرج البحر ينتظرون يجي سفينة يجي فاسيد ما كانش لا أخرهم فلا أخرهم الحمد لله أمين جاي يجي البلاد في الوقت المناسب شغلوا براهم ما كان حتى سفينة. وشديد كي أس حكم جذا شجر حلوا في الوسط حط فيه براهم وغلقوا وما في البحر من بلاد البلاد نفس الشجرات وتوصل هذاك الانسان بالذات صح ما عندوش شكون نقولوا حنا دير السبب اللي تقدر عليه هذا واش قدر ما عندوش سبب اخر كون كان عنده سبب شي يركب ويجي يجي هذا واش خدام من الاسباب. فكر تعال ندير هذه العقل. الراجل دائما يخرج سفينه ما جات حتى يشوف وصل هذا. قال يا ابني حاج جيب عذاب ندير الدارين نديرو حفظ مش عارف. راح للدار فتحوا يلقى الدراهم معاهم الرساله. بالرساله نحن ما عادش نجيب الوقت المناسب وهذه اهم دراهم ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم الله اكبر خطا دراهم وكذا وهذا الحفظ مش عارف بهم معاه. خلاص الاخر مازال يسال السفينه. جات السفينه جات السفينه اول شيء مطرح عنده داروا اش ديال الرجال خد في راسي جيت اوصل هذيك وصلت هذيك واش خدام صنعنيش نروح عند السيد على الاش ديالها قال له خذ اموالك يا ودي الثمار وغالب سامحني تريق ما كان ما كانش السفينه ما كانش كذا البحر الى اخره. قال له خذ دراهمك فقد ادى الله عنك سدد ربي عليك يا اخي جعلت ربي عزوج كفيلا وجعلته شهيدا خلاص فقد ادى الله عنك قوه التوكل وتسلموا وتعافوا وكذا الحمد لله رب العالمين. الصحابه قال لك هذا راهم كانوا كيجلسوا ويحكوا الحكايه ويحكوا القصه اللي كانوا النبي واش يقول لك؟ يقول كيتناقشوا ايهما امن من صاحبه؟ شكون اعظم امانه من الاخر؟ هذا ولا هذا؟ وشكون اعظم توكل هذا ولا هذا؟ في زوج امناء سبحان الله العظيم في غايه يعني في غاية في الذروه من الامانه رحمه الله تعالى رحمه وشكر. مخرك من شكى رجل الى ابراهيم بن ادهم كثرة عياده فعلمه ابراهيم رحمه الله تعالى درسا في التوكل لن ينساه. واش قال ابراهيم بن ادهم؟ لاخو شكى قال له عندي دراري بزاف والمصاريف بزاف وما قدرش وكلش غالي شكوا لي نسمعوها كل يوم الصباح كنحلو عليها نسمعوها العشية نسمعوها وش نهار نسمعوها الدراهم وكتور غلا وما قدرناش وما وصلناش دراري وما قدرش الى اخره. جا واحد شكى ابراهيم ادهم في ذاك الزمان واش قال ابراهيم ادهم؟ قال يا اخي انظر عن صلى الله عليه وسلم رحمه الله قال يا اخي انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحوله الى منزل. دوك اي واحد في دارك اللي رزق تاعو ماشي على الله ابعثه لي عطاه درس لي ينسى كي يدير شو انا رزق على الله وهذا رزق على الله ودري تاعك انت ترزقهم تقدم اسباب لابد منها ماشي انت ترزقهم رزق تاع ربي لا ربي رزق تاعو قبل ما يخرج الدنيا كان مكتوبا اخذ ذره من الرزق كما قلنا يديوها بيك ولا بلا بيك شحال من الناس مات باباهم والحمد لله بعد ما باباهم ترفعوا ولا لا رزقهم جاهم بيك ولا بلا بيك انت تقدم الاسباب وتتوكل على مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. معاشر الكريم طول عليكم شويه سامحونا ربي يحفظكم نسال الله جل وعلا ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. نسال الله جل وعلا ان يرسل لكم المثوبه جميعا من كان سببا في هذا الخير ومن جلس ومن حضر ومن استمع وانصت ولو دقيقه واحده. فنسال الله جل وعلا ان يجعلنا دائما وابدا اخوة المتحابين على سور متقابلين وان يقال لنا قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشكركم وكل من على حسن الاتقان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.